بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات، وعن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قالوا: دع أي يترك ما يريبك، أي ما يلحق بك الريب والشك والقلق والهم والغم، إلى ما لا يريبك، يعني إلى الأمر الذي لا يلحق بك ريبا ولا شكا ولا هما ولا قلقا. وهذا يكون بأمرين، أعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يكون بأمرين: الأمر الأول الرجوع إلى الأصل فيما له أصل، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. والأمر الثاني الأخذ بالاحتياط إذا لم يكن هناك أصل. وهذه المسألة يندرج تحتها مسائل كثيرة في الفقه، فمنها: لو كان الإنسان متوضئا على وضوء ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، بل يبني على اليقين، لأن الأصل بقاء الطهارة. والعكس كذلك، لو كان الإنسان على غير طهارة وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، فإن الأصل أنه لم يتوضأ فيلزمه الوضوء. وكذلك أيضا في الصلاة، لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يكن عنده غلبة ظن، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويجعلها ثلاثا. وكذلك أيضا في الطواف، لو كان يطوف وشك هل طاف سبعة أشواط أم طاف ستة أشواط ولم يكن عنده غلبة ظن، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. وهذه القاعدة، وهي البناء على اليقين والأصل بقاء ما كان على ما كان، تكون في العبادات وفي المعاملات وفي النكاح وفي الطلاق وفي غيرها. فمثلا في الطلاق، إذا شك في طلاق زوجته، والشك في طلاق الزوجة له صور متعددة. الصورة الأولى الشك في أصل الطلاق، هل طلق أو لم يطلق، فالأصل عدم الطلاق، لأن الأصل بقاء عصمة النكاح، وهذه العصمة متيقنة فلا تزول بشك. الصورة الثانية الشك في عدد الطلاق، بأن تيقن الطلاق ولكن شك هل طلق زوجته ثلاثا أم اثنتين أم واحدة، فإنه يجعلها واحدة لأنها هي اليقين. الصورة الثالثة الشك في تعليق الطلاق على شرط، بمعنى أنه تيقن الطلاق ولكن قال: هل أنا علقت الطلاق وقلت إن خرجت إن قمت، أو أنه طلق طلاقا منجزا، فالأصل عدم الشرط. والصورة الرابعة الشك في تحقق الشرط، بمعنى أنه تيقن أنه علق طلاق زوجته على شرط وشك في حصول هذا الشرط، فالأصل عدم حصوله. والصورة الخامسة الشك في عين المطلقة، بمعنى أن رجلا مثلا كان له زوجتان وتيقن أنه طلق واحدة منهن أو منهما ولكنه لا يعرفها بعينها، ففي هذه الحال إذا لم يكن هناك يقين قال أهل العلم تخرج المطلقة بقرعة، فيخرجها بالقرعة. كذلك أيضا بالنسبة للرضاع، فالرضاع أيضا الشك فيه له صور، منها أولا أن يشك في أصل الرضاع، هل ارتضع من هذه المرأة أو لا، فالأصل عدم الرضاع. الصورة الثانية الشك في عدده، فشك مثلا هل ارتضع منها خمس رضاعات فصاعدا فتكون محرما له، أو دون ذلك فلا يكون هناك تحريم، فالأصل عدم التحريم. الصورة الثالثة أن يشك هل ارتضع من هذه المرأة في الحولين فيكون الرضاع محرما أو بعد الحولين، فإنه يبني على اليقين وهو أن الأصل أنه في الحولين. الصورة الرابعة الشك في عين المرأة المرضعة، بمعنى أنه شك هل التي أرضعته فلانة أو فلانة، ففي هذه الحال يأخذ سبيل الاحتياط، فلا يحل له أن يتزوج من بناتها، أعني من هذه المرأة ولا من هذه المرأة. كذلك أيضا هذه القاعدة تتأتى في المعاملات، فلو كان بينك وبين شخص معاملة ثم أردت أن تحاسبه، أن يكون بينكما محاسبة، ثم شككت هل المبلغ الذي يستحقه 1000 ريال أو أنه أكثر من ذلك، فسبيل الاحتياط إذا لم يكن هناك يقين أو قرائن أن تبرئ ذمتك وأن تعطيه الأكثر. فإذا شككت هل الذي يستحقه 1000 أو 1500 فإنك تجعلها 1500 لتبرئ ذمتك بيقين. فهذا الحديث فيه دليل على أن هذه الشريعة الإسلامية شريعة كاملة في عباداتها وفي معاملاتها وفي منهجها وسلوكها، وأنها تريد من أهلها أي من المسلمين أن لا يعيشوا في قلق، بل تكون حياتهم هنية سعيدة ليس فيها قلق ولا اضطراب. ولكن أعني هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا فيما إذا كان الريب والشك حقيقة، أما إذا كان الإنسان عنده وساوس فإنه لا يلتفت إلى هذه الوساوس، لأن هذه الوساوس تعتبر مرضا. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الشكوك أو أن الشك لا يلتفت إليه في مسائل 3. المسألة الأولى إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، إذا توضأ شك، وإذا صلى شك، وإذا طاف شك، وإذا سعى شك، فمثل هذا الشك لا يلتفت إليه لأنه وسواس ومرض. والمسألة الثانية إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له، مجرد وهم فقط وليس له حقيقة، فلا يلتفت إليه أيضا. والمسألة الثالثة إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، بمعنى أن الإنسان لما قضى عبادته شك هل صلى 3 أم 5 أم 4، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك إلا إذا كان شكا حقيقيا ولم يكن الإنسان كثير الشكوك، فإنه في هذه الحال يبرئ ذمته. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يلتفت إليه، لأن الأصل أن العبادة وقعت موقعها، إذ أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. ويدلك على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، أي ولا تلتفتوا إلى أنهم سموا أم لم يسموا، لأن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. فهذه 3 مسائل لا يعتبر فيها الشك ولا يلتفت إليه: المسألة الأولى إذا كان الإنسان كثير الشكوك، والثانية إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له، والمسألة الثالثة إذا كان الشك بعد انقضاء العبادة والفراغ منها. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.